باب ذكر من كان يحب الغربة ويخفي نفسه وينتقل من موضع إلى موضع. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا محمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا محمد بن الصالح التيمي قال قال أبو عبد الله مؤذن مسجد بني حرام جاورني شاب فكنت إذا أذنت للصلاة وأقمت فكأنه في نقرة قفاي، فإذا صليت صلى ثم لبس نعليه ثم دخل منزله فكنت أتمنى أن يكلمني أو يسألني حاجة، فقال لي ذات يوم يا أبا عبد الله عندك مصحف تعيرني أقرأ فيه، فأخرجت إليه مصحفا فدفعته إليه فضمه إلى صدره ثم قال ليكونن اليوم لي ولك شأن، ففقدته ذلك اليوم فلم أره يخرج، فأقمت للمغرب فلم يخرج، وأقمت لعشاء الآخرة فلم يخرج، فساء ظني، فلما صليت عشاء الآخرة جئت إلى الدار التي هو فيها فإذا فيها دلو ومطهرة وإذا على بابه ستر، فدفعت الباب وإذا به ميتا والمصحف في حجره، فأخذت المصحف من حجره واستعنت بقوم على حمله حتى وضعناه على سريره، وبقيت ليلتي أفكر من أكلم حتى يكفنه، فأذنت الفجر بوقت ودخلت المسجد لأركع فإذا بضوء في القبلة، فدنوت منه فإذا بكفن ملفوف في القبلة، فأخذته وحمدت الله تعالى وأدخلته البيت وخرجت، فأقمت الصلاة فلما سلمت وإذا عن يميني ثابت البناني ومالك بن دينار وحبيب الفارسي وصالح المري، فقلت لهم يا إخواني ما غدا بكم؟ قالوا لي مات في جوارك الليلة أحد، قلت مات شاب كان يصلي معي الصلوات، قالوا لي أرناه، فلما دخلوا عليه كشف مالك بن دينار الثوب عن وجهه ثم قبل موضع سجوده ثم قال بأبي أنت يا حجاج، إذا عرفت في موضع تحولت منه إلى موضع غيره حتى لا تعرف، خذوا في غسله وإذا مع كل واحد منهم كفن، فقال كل واحد منهم أنا أكفنه، فلما طال ذلك منهم قلت لهم إني فكرت في أمره هذه الليلة، فقلت من أكلم حتى يكفنه، فأتيت المسجد فأذنت ثم دخلت لأركى فإذا كفن ملفوف لا أدري من وضعه، فقالوا يكفن في ذلك الكفن، فكفناه وأخرجناه فما كدنا نرفع جنازته من كثرة من حضره من الجمع. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أنشدنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال أنشدني بعض أصحابنا ألا رب ذي طمرين في مجلس غدا زرابيه مبثوثة ونمارقه قد اضطردت أنهاره في رياضه مع الحور والتفت عليه حدائقه، محل ديار إن حللت ديارها نعمت بدار الخلد مع من ترافقه، رفيق وجار للنبي محمد لقد أعطي الزلفى رفيق يرافقه، فيا حسن عبد جاور الله ربه بدار الغنى والغانيات تعانقه، ويا حسنه والحور يمشين حوله على فرش الديباج سبحان خالقه. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال وحدثنا أبو الفضل الشكلي أيضا قال حدثني الحسين بن أحمد الأزدي قال قدم المصيصة فتى من المتعبدين فنزل في مسجد أسد الخشاب، وكان يسمع من الناس الحديث وكان عليه أطمار وكان ناحل الجسم ذابلا، فأشرف أسد على بعض اجتهاده فقربه وأدناه وخصه بالحديث، فلما رأى ذلك من فعله هرب منه فافتقده فحزن عليه حزنا شديدا، فأنشأ يقول يا من رأى لي غريبا ثيابه أطمار الجسم منه نحيل والوجه فيه اصفرار، عليه آثار حزن بوجهه واغتيار، يقوم في جوف ليل يناجي الجبار يقول يا سؤل قلبي يا ماجد غفار، فالدمع يجري بحزن فدمعه مدرار، يبغي جنان نعيم يا حسن دار القرار، فيها جوار فيها جوار حسان يا حسن تلك الجوار، عرائس في خيام من اللآلئ الكبار، كواعب غنيجات نواهد أبكار، لباسهن حرير يحير الأبصار، وفي الذراع سوار يا حسنه من سوار، شرابهن رحيق يفجر الأنهار، وسلسبيل وخمر تبارك الجبار، يا من رأى لي غريبا ثيابه أطمار. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عتاب قال سمعت أبا بكر ابن مسلم يقول يا من يريد بزعمه الإخمال، إن كان حقا فاستعد خصالا، اترك التذاكر والمجالس كلها، واجعل خروجك للصلاة خيالا، بل كن بها حيا كأنك ميت لا يرتجي منه القريب وصالا. وأنس بربك واعلما بأنه عون المريد يسدد الإخلال، يعطي ويثني بالعطاء تفضلا، بعد الثواب ويبسط الآمال، من ذا يريد مع الودود مؤانسا، من ذا يريد لغيره أشغالا، من ذا يلذ بغير ذكر مليكه، من ذا يريد لغيره أعمالا. لا تقنع من الحياة بغيره، وابذل قواك وقطع الأوصال، فلئن بلغت لأنت أكرم من بها، ولئن هلكت فما طلبت محالا. من ذاق كأس الخوف ضاق بذرعه، حتى ينال مراده إن نالا. حاشا مؤمل سيدي من خيبة، جل الجواد بفعله وتعالى، جل الجواد بفعله وتعالى. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو الفضل الشكلي قال حدثنا سعيد بن عثمان الخياط قال سمعت ذنون المصري يقول بين أنا في مسيري إذ لقيتني امرأة من المتعبدات كأنها والحة، فقالت لي من أنت؟ فقلت أنا رجل غريب، فقالت لي يا غريب، وهل توجد مع الله عز وجل أحزان الغربة، وهو مؤنس الغرباء ومعين الضعفاء؟ قال فبكيت، فقالت اعلم أن البكاء راحة للقلب وملجأ يلجأ إليه، وما كتم القلب شيئا هو أولى من الشهيق والزفير. قلت علميني شيئا، فقالت حب ربك واشتق إليه، فإن له يوما يتجلى فيه لأهل محبته فينيلهم ما أملوا من رؤيته. ثم أخذت في الشهيق والزفير، فتركتها على حالها ومضيت. قال أخبرنا محمد قال حدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي المقرئ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال حدثني محمد بن الحسين البرجلاني قال حدثني محمد بن أبي عبد الله الخزاعي قال حدثني رجل من أهل الشام قال صحبني رجل من النصارى في بعض الطريق، فقلت أين تريد؟ فقال أريد راهبا ههنا أقتبس من علمه، فقلت أجيء معك، قال إن شئت. قال فأتينا على كهف جبل ناحية عن طريق الناس، قال فوقف النصراني فنادى بأعلى صوته يا معلم الخير، أتيتك لأقتبس من علمك خيرا، فعلمني نفعك الله بعلمك. قال فهتف به هاتف من داخل الكهف، أيها السائل عن سبل المنافع، تيقظ حين يغفل الجاهلون عن أنفسهم. قال فجلس النصراني يبكي وقال ما أراه إلا مريضا، فإني لأخاف أن يكون قد دنا أجله، وما أرى أن ننطر إلا به. فقلت فلو دخلنا عليه؟ قال إن شئت. قال فانحدرنا في الكهف حتى أتينا على موضع منه وعر، فإذا شيخ كبير قد سقط حاجباه على عينيه، وإذا هو مكبوب على وجهه، وإذا هو يقول إن كنت أطلت جهدي في دار الدنيا وتطيل شقائي في الآخرة لقد أهملتني وأسقطتني من عينك أيها الكريم. قال فسلمنا عليه فرفع رأسه، فإذا دموعه قد بلت الأرض منها، فقال ما أدخلكم علي؟ ألم تكن الأرض لكم واسعة وأهلها لكم أناسا؟ فلما رأيت من عقله ما رأيت قلت والله إني لأرغب بعقلك عن النار. فبكى وقال ما الذي آيسني عندك من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ قال فقلت إن رحمة الله لن ينالها غير أهل الإسلام دينا. قال فبكى ثم قال ما أعرف غير الإسلام دينا. قال فاشمأز النصراني وقال يا معلم الخير، ترغب عن النصرانية ودين المسيح؟ قال فأقبل عليه وقال ثكلتك أمك، أنا على دين المسيح، وهل كان للمسيح دين سوى الإسلام؟ إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه ارتضى لهم الإسلام دينا، فمن رغب عن الإسلام فلا حظ له في الآخرة ولا نصيب. قال فثار النصراني موليا. قال فقلت إن انتظر حتى أخرج معك. قال فقال الراهب دعه، فمن كتب عليه الشقاء لم يسعد أبدا. قال فقلت يرحمك الله، اعتزلت الناس واغتربت في هذا الموضع. قال فقال وأنت أي أخي، فحيثما ظننت أنه أقرب لك إلى الله عز وجل فابتغي إلى ذلك سبيلا، فلن تجد متبوعا من خيره عوضا. قلت فالمطعم؟ قال قل ذلك الحاجة إليه. قال قلت فالقلة؟ فقال إذا أردنا ذلك فنبت الأرض وقلوب الشجر. قلت أخرجك من هذا الموضع الوعر فآتي بك أرض الريف والخصب. فبكى وقال إنما الخصب والريف حيث يطاع الله عز وجل، وأنا شيخ كبير وإنما أموت الآن ولا حاجة لي بالناس. قلت أوصني بشيء أحفظه عنك. قال تفعل. قلت إن شاء الله. قال لا تدخر عن نفسك من نفسك شيئا، ولا تؤثرن بحظك من الناس أحدا، وارع حدود الله عز وجل عند مغالبة الهوى، وتنسم إلى محابه وإن صعب عليك المرتقى. وأخرى أقولها لك جماعة، لا ترد بفعلك غيره، والسلام عليك. ثم أكب لوجهه وهو يبكي وانصرفت. قال أخبرنا محمد قال سمعت أبا بكر ابن أبي الطيب يقول بلغنا عن عبد الله بن الفرج العابد قال احتجت إلى صانع يصنع لي شيئا من أمر الروز جاريين، فأتيت السوق فجعلت أرمق الصناع، فإذا في أواخرهم شاب مصفر بين يديه زبين كبير ومر وعليه جبة صوف ومئزر صوف. فقلت له تعمل؟ قال نعم. قلت بكم؟ قال بدرهم ودانق. فقلت له قم حتى تعمل. قال على شريطة. فقلت وما هي؟ قال إذا كان وقت الظهر وأذن المؤذن خرجت فتطهرت وصليت في المسجد جماعة ورجعت، وإذا كان وقت العصر فكذلك. فقلت نعم. فقام معي فجئنا المنزل فوافقته على ما يفعله من موضع إلى موضع، فشد وسطه وجعل يعمله ولا يكلمني بشيء حتى أذن المؤذن الظهر. فقال يا عبد الله قد أذن المؤذن. فقلت شأنك؟ فخرج فصلى، فلما رجع عمل أيضا عملا جيدا إلى العصر. فلما أذن المؤذن قال لي يا عبد الله قلت شأنك؟ فخرج فصلى ثم رجع فلم يزل يعمل إلى آخر النهار، فوزنت له أجرته وانصرف. فلما كان بعد أيام احتجنا إلى عمل، فقالت لي زوجتي أطلب لنا ذلك الصانع الشاب فإنه نصحنا في عملنا. فجئت السوق فلم أره، فسألت عنه فقالوا تسأل عن ذاك المصفر المشؤوم الذي لا نراه إلا من سبت إلى سبت، لا يجلس إلا وحده في آخر الناس. فانصرفت، فلما كان يوم السبت أتيت السوق فصادفته فقلت له تعمل؟ قال قد عرفت الأجرة والشرط. قلت أستخير الله تعالى. فقام فعمل على النحو الذي كان عمله، فلما وزنت الأجرة زدته، فأبى أن يأخذ الزيادة فألححت عليه فضجر وتركني ومضى. فغمني ذلك فاتبعته وأدركته وداريته حتى أخذ أجرته فقط. فلما كان بعد مدة احتجنا أيضا إليه، فمضيت يوم السبت فلم أصادفه فسألت عنه، فقيل لي هو عليل. فقال لي من يخبر أمره؟ إنما كان يجيء إلى السوق من سبت إلى سبت، يعمل بدرهم ودانق، ويتقوت كل يوم دانق، وقد مرض. فسألت عن منزله فأتيته وهو في بيت عجوز، فقلت لها هذا الشاب الروزجاري. فقالت هو عليل منذ أيام. فدخلت عليه فوجدته لما به وتحت رأسه لبنة، فسلمت عليه وقلت لك حاجة؟ قال نعم إن قبلت. قلت أقبل إن شاء الله. قال إذا أنا مت فبع هذا المرة واغسل جبة هذه الصوف وهذا المئزر وكفني بهما وافتق جيب الجبة فإن فيها خاتما فخذه، ثم انظر يوم يركب هارون الرشيد الخليفة فقف له في موضع يراك فكلمه وأره الخاتم، فإنه سيدعوك فسلم إليه الخاتم، ولا يكون هذا إلا بعد دفني. قلت نعم. فلما مات فعلت به ما أمرني، ثم نظرت اليوم الذي يركب فيه الرشيد فجلست له على الطريق. فلما مر ناديته يا أمير المؤمنين لك عندي وديعة، ولوحت بالخاتم. فأمر بي فأخذت وحملت حتى دخل إلى داره، ثم دعاني وصرف جميع من عنده وقال لي من أنت؟ فقلت عبد الله بن الفرج. فقال هذا الخاتم من أين لك؟ فحدثته قصة الشاب فجعل يبكي حتى رحمته. فلما أنس لي قلت يا أمير المؤمنين من هو منك؟ قال ابني. قلت كيف صار إلى هذه الحالة؟ قال: ولد لي قبل أن أبتلى بالخلافة، فنشأ نشوءا حسنا وتعلم القرآن والعلم، فلما وليت الخلافة تركني ولم ينل من دنياي شيئا، فدفعت إلى أمه هذا الخاتم وهو ياقوت ويسوى مالا كثيرا، فدفعته إليها وقلت لها: تدفعين هذا إليه وكان بارا بأمه وتسألينه أن يكون معه، فلعله أن يحتاج إليه يوم من الأيام فينتفع به. وتوفيت أمه فما عرفت له خبرا إلا ما أخبرتني به أنت. ثم قال لي: إذا كان الليل فاخرج معي إلى قبره. فلما كان الليل خرج وحده معي يمشي حتى أتينا قبره، فجلس إليه فبكى بكاء شديدا. فلما طلع الفجر قمنا فرجع، ثم قال لي: تعاهدني في كل الأيام حتى أزور قبره. فكنت أتعاهده في الليل فيخرج فيزور قبره ثم يرجع. قال عبد الله بن الفرج: فلم أعلم أنه ابن رشيد حتى أخبرني رشيد أنه ابنه، أو كما قال ابن أبي الطيب. قال محمد بن الحسين: وقد حدثني أبو عبد الله بن مخلد العطار بإخبار عبد الله بن الفرج، وفيها هذا الحديث على نحو من هذا. وقال في الحديث: فعرض الرشيد على عبد الله بن الفرج مالا عظيما فأبى أن يقبله. قال أبو بكر: وبلغني أن عبد الله ابن الفرج لما مات لم تعلم زوجته لإخوانه بموته، وهم جلوس بالباب ينتظرون الدخول عليه في علته، فغسلته وكفنته في كساء كان له، وأخذت فردة باب من أبواب بيته وجعلته فوقه وشدته بشريط، ثم قالت لإخوانه: قد مات وقد فرغت من جهازه. فدخلوا فاحتملوه إلى قبره وغلقت الباب خلفهم. قال: أخبرنا محمد قال: وحدثني أبو سعيد ابن الأعرابي قال: حدثني إسحاق بن الحسن الحربي قال: حدثني أبو عبد الرحمن البصري قال: حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال: حدثني مؤذن بلهجيم قال: نزل سفيان الثوري رحمه الله عندنا في سكننا، فكان يجلس معنا ونحن لا نعرفه، نظن أنه أعرابي، وكان يصغي إلى حديثنا، فإذا صرنا إلى حديثه سمعنا كلاما حسنا يذكرنا بالجنة ويخوفنا النار، فإذا طردته الشمس حل حبوته وأنشأ يقول: ما ضر من كان في الفردوس مسكنه، ما مسه قبل من ضر وإقتار، تراه في الناس يمشي خائفا وجلا، إلى المساجد هونا بين أطماري، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب السوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. قال: باب في موت الغريب. قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل: لما يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا العطشي قال: حدثنا علي بن الحسن ابن عرفة قال: حدثني يحيى بن أيوب وذكر الحديث. قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر قال: حدثنا منصور بن عمار قال: أنبأنا ابن لهيعة عن حيي ابن عبد الله ابن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رجل بالمدينة فقال: يا له لو مات غريبا. قيل: وما للغريب منا يموت بغير أرضه؟ فقال: ما من غريب يموت بغير أرضه إلا قيس له من تربته إلى مولده في الجنة. قال: أخبرنا محمد قال: وحدثنا أبو عبد الله ابن مخلد أيضا قال: حدثنا حفص بن عمرو الربالي قال: حدثنا هذيل بن الحكم الأزدي قال: حدثني عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موت الغريب شهادة. قال أخبرنا محمد قال قال وحدثنا ابن مخلد أيضا قال حدثني موسى ابن نصر أبو عمران البزار قال حدثني عبد الرحمن بن نافع أبو زياد قال حدثنا أبو رجاء الخراساني عبد الله بن الفضل عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت الغريب شهادة. قال أخبرنا محمد قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال أخبرني الحارث بن يزيد عن جندب بن عبد الله العدواني أنه سمع سفيان بن عوف القارئ يقول سمعت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حين طلعت الشمس فقال سيأتي ناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس فقلنا ومن أولئك يا رسول الله فقال فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار الأرض. قال أخبرنا محمد قال وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثني يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا محمد بن السماك عن آئذ بن نسير عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في هذا الطريق من حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل ادخل الجنة. قال أخبرنا محمد قال وحدثنا أبو عبد الله بن مخلد قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثني حسين الجعفي عن محمد بن السماك عن عائذ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثني محمد بن ياسر البزاز عن محمد بن الحسين صاحب الرقائق قال حدثني الصلت بن حكيم قال حدثني أبو زيد رجل من أهل البحرين قال غسلت ميتا بالبحرين فإذا مكتوب على لحمه طوباك يا غريب فذهبت أنظر فإذا هو بين الجلد واللحم. قال أبو بكر أنشدني محمد بن القاسم ابن الحسن السراج قال أنشدني أبو جعفر ابن الصفار نم على سر وجده النفس فالدمع من مقلتيه منبجس مدله واله له حرق أنفاسه بالحنين تختلس يا بأبي وجهه الجميل الذي يفوق وجه المدلل الملس يا بأبي جسمه الزكي وإن كان عليه خليق دنس إن مات في غربة الغريب فقد نهى عليه الضياء والغلس. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل فكل من مات غريبا يكون موته شهادة على ظاهر الخبر قيل له الغريب على وجهين فغريب يموت طائعا لله عز وجل بغربته وهم على أصناف شتى كلها محمودة فهم الذين يرتجى أن يكون موت أحدهم شهادة وغريب عاصي لله عز وجل بغربته وهم على أصناف شتى كلها مذمومة وفرض عليهم التوبة من الغربة والرجوع عما تغربوا له. فإن قال قائل فصف لنا الغريب الطائع لله عز وجل في غربته حتى لا نتغرب إلا في طاعه قيل له من تغرب في حج أو عمرة أو جهاد فمن مات في خروجه أو رجوعه فهو شهيد ومن خرج في طلب العلم يريد وجه الله الكريم بعلمه ليعلم ما افترض الله عليه فيستعمله ويعلم ما حرم الله عليه فينتهي عنه فمات فهو شهيد ومن خرج زائرا لأخ في الله عز وجل أو لزيارة رحم يبرهم بزيارته فمات فهو شهيد ومن كان في بلد ظهرت فيه الفتن فخشي على دينه وماله وأهله ففر منه إلى بلد غيره فمات فهو شهيد ومن ضاق عليه المكسب الحلال في بلده فخرج إلى بلد غيره ليكتسب الحلال فمات فهو شهيد ومن شرد له ولد أو أبق له عبد أو أمة فخرج في طلبهم فمات فهو شهيد وأما صفة من تغرب في معصية مثل أن يقطع الطريق على المسلمين أو أن يعين الخوارج أو خرج يسعى في الأرض فسادا أو اختدع ولد الرجل أو عبدا أو أمة فهرب بهم فتغرب أو خرج في تجارة محرمة لا يبالي ما نقص من دينه إذا سلمت له دنياه. فهؤلاء وما يشبه أمثالهم عصاة لله عز وجل بتغربهم، وفرض عليهم التوبة والرجوع عن قبيح ما خرجوا له، فإن ماتوا في غربتهم لم تحمد أحوالهم. قال أخبرنا محمد قال حدثنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا زكريا بن أبي خالد قال حدثني الحسن بن إسماعيل بن مجالد قال خرج فتى يطلب الدنيا فتعذرت عليه فكتب إلى أمه: سأكسب مالا أو أورى في ضريحة من الأرض لا يبكي علي سكوب ولا واله حر علي حزينة ولا أحد ممن أحب قريب سوى أن يرى قبري غريبا فربما بكى أن يرى قبر الغريب غريب. فوافى الكتاب وقد ماتت أمه، فأجابته خالته فقالت: تذكرت أحوالا وأذريت عبرة وهيجت أحزانا وذاك عجيب. فإن تك مشتاقا إلينا فإننا إليك ظماء والحبيب حبيب. فمن على أم عليك شفيقة لوجهك لا تثوي وأنت غريب. فإن الذي يأتيك بالرزق نائيا يجيء به والحي منك قريب. قال أخبرنا محمد قال أنشدني أبو حفص عمر بن جعفر الطبري لبعض الحكماء: زعم الذين تشرقوا وتغربوا أن الغريب وإن أعز ذليل. فأجبتهم: إن الغريب إذا اتقى حيث استقل به الركاب جليل. قالوا: الغريب يهان. قلت تجلدا: إن الإله بنصره لكفيل. قالوا: الغريب إذا يموت ببلدة لم يبكى أو يسمع عليه عويل. قلت: الغريب كفاه رحمة ربه وغنى البكاء على الفقيد قليل. قال محمد بن الحسين: أنشدني بعض المصريين من أصحابنا لبعض الحكماء: تغربت عن أهلي فظلت مشردا فريدا وحيدا في البلاد أدور، وخلفت إخواني وأهلي وجيرتي ينوحون شجوا إنني لصبور. ولي وطن ما إن على الأرض مثله ولكن مقادير جرت وأمور. قال محمد بن الحسين رحمه الله: أغرب الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن وصبر عليها وحذر البدع وصبر عنها واتبع آثار من سلف من أئمة المسلمين وعرف زمانه وشدة فساده وفساد أهله، فاستغنى بإصلاح شأن نفسه من حفظ جوارحه وترك الخوض فيما لا يعنيه، وعمل في إصلاح كسرته، وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته في ترك الفضل الذي يطغيه، ودار أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك. فهذا غريب، وقل من يأنس إليه من العشيرة والإخوان ولا يضره ذلك. فإن قال قائل: أفرق لنا بين المدارات والمداهنة، فقيل له: المدارات التي يثاب عليها العاقل ويكون محمودا بها عند الله عز وجل وعند من عقل عن الله عز وجل، هو الذي يداري جميع الناس الذين لا بد له منهم ومن معاشرتهم، لا يبالي ما نقص من دنياه وما انتهك به من عرضه بعد أن يسلم دينه. فهذا رجل كريم غريب في زمانه. والمداهنة فهو الذي لا يبالي ما نقص من دينه إذا سلمت له دنياه، قد هان عليه ذهاب دينه وانتهاك عرضه بعد أن تسلم له دنياه، فهذا فعل مغرور. فإذا عارضه العاقل فقال: هذا لا يجوز لك فعله، قال: نداري. فيكسب المداهنة المحرمة اسم المداراة، وهذا غلط كبير من قائله، فاعلم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مداراة الناس صدقة. وقال الحسن: المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله عز وجل. وقال محمد بن الحنفية رحمه الله: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف لمن لا يجد من معاشرته بدا، حتى يجعل الله عز وجل له منه فرجا ومخرجا. قال محمد بن الحسين: فمن كان هكذا فهو غريب، طوبى له ثم طوبى له. آخر الكتاب المسمى بالغرباء. وكان في آخره قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثني محمد بن الحسين بن العلاء البلخي قال سمعت يحيى ابن معاذ الرازي يقول يا ابن آدم طلبت الدنيا طلب من لا بد له منها وطلبت الآخرة طلب من لا حاجة له إليها والدنيا قد كفيتها وإن لم تطلبها والآخرة بالطلب منك تنالها فعقل شأنك. وقال يحيى بن آدم حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبها فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء إن صبرت نفسك على مضض الدواء اكتسبت بالصبر عاقبة الشفاء وإن جزعت نفسك على ما تلقى من ألم الدواء طالت بك علتك. هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.